الثلاث. يقول الشيخ قبل أن نبدأ في الإيجاز والإطناب والمساواة، يقول هل أتيتم بمثال للجمل الإنشائية المتعاطفة في التوسط بين الكمالين، مثل قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال قبلها خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا، لكن هنا الجامع خفي، لأن العلاقة بين الأكل والشرب ظاهرة وبين النهي عن الإسراف معهما ظاهرة، لكن ما علاقة ستر العورة بهذا؟ والعلاقة تعرف هنا برجوع الإنسان إلى كتب التفسير، وهذا يدلك على أهمية معرفة أحوال العرب في حياتهم هذا المثال، حتى تفهم القرآن، لأن بعض العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها والحمد لله على الهداية، ثم يمنعون أنفسهم من بعض الأطعمة والأشربة في الحج. يعني في الحج لهم عدة أمور، تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، شيء يتعلق بالأطعمة والأشربة فيمتنعون عن بعض الأطعمة والأشربة، ثم يطوفون بالبيت عراة. صارت هذه الأشياء مشتركة في عقل العربي الذي يسمع، لأنه سيأتي إن شاء الله في مئة المعاني أو ما بعدها أن الجامع هناك جوامع مشتركة، مثل التضاد مشترك بين البشر، الليل والنهار والسماء والأرض، لكن هناك جوامع خاصة بكل بلد وبكل بيئة وبكل قبيلة وبكل أسرة أحيانا، هذه الجوامع هي التي فيها مجال للتأمل، لكن لا نريد أن نخرج إليها الآن. طيب، الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة، لأننا نريد أن ننتهي، وهذه الأوراق جهزت لكم أسئلة بها تراجعون إن شاء الله كل ما أخذتم. أنا توقعت اليوم يكون صورت 30 نسخة، إذا ما كفت فمن يحضر معنا، يعني من يحضر معنا لأول مرة يؤثر بها غيره، كل واحد يأخذ واحدة، 4 صفحات أو 3 صفحات فيها أسئلة كثيرة شاملة لعلم المعاني، لأنك إذا لم تراجع ستنسى، والمسائل متداخلة، والمفترض أن يكون مثل هذا في درس النحو وغيره، لكن هذا نشط له لأني في زبدة البلاغة لا أحتاج إلى تحضير فنشط لهذا، وإلا لابد من المراجعة دائما، لابد أن تراجع يا أحباب. والأسئلة شبه مباشرة، لكن حتى تمر على كل التعريفات وكل الأمثلة وغيرها. الإيجاز، الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة، وهذا باب لا يتعلق بأجزاء الجملة فقط، ولا بالجملة ولا بالجملتين، بالكلام عموما، قد يكون في جزء جملة أو في جملة أو في جمل، مر معنا الفصل والوصل يتعلق بالجملتين فأكثر، والقصر والإنشاء يتعلقان بالجملة، وما قبلها يتعلق بأجزاء الجملة، الحذف، الذكر، تقديم، التأخير، هذا الأصل فيه. أما هذا الباب شامل، كل إنسان عندما يتكلم يكون في نفسه معنى من المعاني يريد أن يعبر عنه. جئت وأنتم لا تعرفونني، جلست فقلت لكم اسمي محمد، في نفسي أنني أريد أن أعبر عن هذا المعنى، أن أثبت أن اسمي هو محمد، فقلت اسمي محمد، هذا اسمه مساواة، لأنني أديت المعنى بلفظ مساو. لكن لو قلت لكم طيب اسمي محمد ثم أشرت إلى الأخ فقال زكريا، ماذا صنع؟ أوجز، لم يقل اسمي زكريا، هل المعنى واف مستوفا؟ إذن أخبرنا عن اسمه، ما احتاج إلى المبتدأ، لماذا؟ للاكتفاء بما قلته. أو لو قلت له ما اسمك؟ فقال عبد الرزاق، إذن اختصر، هذا إيجاز. وأحيانا يكون المقام محتاجا إلى الإطالة كما سيأتي، فبدلا من أن تقول اسمي زيد تقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ألم يطل الكلام؟ لكن لفوائد بليغة أو فوائد بلاغية، فهذا اسمه الإطناب. الإيجاز توفية المعنى المراد بلفظ أقل منه، ما فائدة كلمة توفية؟ يأتينا بعد قليل. قال والإطناب تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عنه، لنكتة. والمساواة تأدية المعنى المراد بلفظ مساو له. تلاحظون أن الإطناب والمساواة تأدية والإيجاز توفية، والسبب أن الإيجاز مظنة أن يخطئ الإنسان ولا يوصل المعنى، تريد أن تختصر فتتكلم وتحذف بعض الأشياء فلا يفهم السامع ما تريد، فشرط الإيجاز أن توفي بالمعنى. يعني لو جئت وجلست وقلت محمد ما فهمتم شيئا، هل أنا أذكر شخصا؟ هل أنا أذكر اسمي؟ إذن هل وفيت بالمراد؟ إذا لم أوفي بالمراد لا يسمى إيجازا. شرط ليس الإيجاز هو الاختصار مطلقا، لابد أن يكون اختصار مع الوفاء بالمعنى. إذن شرط الإيجاز الوفاء بالمعنى. وشرط الإطناب قال لنكتة، لابد أن يكون هناك شيء دعا إلى الإطالة، لأن العرب قديما كانوا لا يحبون إطالة الكلام. لا تضع خطا تحت قديما، ضع ثلاثة خطوط. والمساواة تأدية المعنى المراد بلفظ مساو له. فقولك أنا زيد مساواة، وقولك زيد مع وجود قرينة حالية تدل على أنك تريد التعريف باسمك إيجاز. لو قلت لكم اسمي محمد فقال عبد الرزاق، الثاني أشار بيدي، هذه الإشارة تدل أنه يذكر اسمه، أو قال عبد الرزاق وأشار إلى زكريا وقال زكريا، هنا زكريا لم يتكلم، يعني أنا عبد الرزاق وهو زكريا أو هذا زكريا، إذن هذا إيجاز. أما بدون مقام لا يمكن. قال مع وجود قرينة حالية، خوفكم في الله يحبكم في الله وإلى هذا، أيوة هذا لابد أن يكون داع له إطناب إن كانت له نكتة، وإلا فحشو وتطويل. يريد التودد. ملك إسبانيا وفرنسا، فرنسا وألمانيا قديما كتب إلى أمير الأندلس رسالة يتزلف له فيها تزلفا شديدا، وختم من يحفظ الرسالة آخرها خادمكم خادمكم. لماذا خادمكم؟ إطناب أو ليس إطنابا؟ إطناب. كان يكفي أن يقول جورج، اسمه جورج الخامس مدري السادس، جورج يكفي أن يذكر اسمه أو أن يضع ختمه، لكن قال خادمكم، إطناب لنكتة، وهي إظهار الذلة والضعف والحاجة إلى المساعدة. خادمكم أو أنا تحت أمركم أو نحو ذلك، هذه اللفظة مقصودة. قال وقول علي رضي الله عنه في غزوة خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة لماذا لم نضع نقطتين؟ لأن هذا شعر رجز، فلذلك لا توجد نقطتين على حيدرة. طبعا الحيدرة اسم للولد الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ذكر هذا في معركة. ويقال إن الكافرة اليهودية قال قبلها أنا الذي سمتني أمي مرحبا أو مرحبا، فرد عليه علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كلاهما في مقام القتال والفخر، فكل يريد أن يفتخر أن هذا اسمه القديم إلى آخره. قال إطالة وقول علي في غزوة خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، إطالة نكتتها. لو لم تكن لها نكتة لا تكون إطنابا، الإطناب المقبول هو الذي يكون لنكتة. زيادة الفخر في مقام مبارزة الأعداء فكانت إطنابا. طيب انتهينا من التعريف بالإيجاز والإطناب والمساواة إجمالا. الآن يأتي الكلام على الإيجاز وعلى الإطناب، ولم نتكلم عن المساواة لأن البلاغين يختصرون فيها جدا، وبعض العلماء ينفي وجود المساواة في الكلام البليغ. لاحظوا لا ينفون وجود المساواة في كلام الناس، لكن في كلام البلغاء ينفون وجود المساواة، وهو قول قوي جدا. نعم يريدون أن كله إطناب أو إيجاز. الكلام البليغ قد يكون إيجازا وقد يكون إطنابا. كثير في الكلام البليغ الإيجاز، بل يقولون البلاغة الإيجاز كثير جدا، سيأتينا أمثلة. ثم إن الإيجاز نوعان، ثم إن الإيجاز نوعان: إيجاز حذف، وهو كل إيجاز سببه الحذف. الإيجاز قد يكون بسبب الحذف وقد يكون بغير سبب الحذف، ولكن لأن الكلمة نفسها تحمل معاني كثيرة، فإذا كان الإيجاز سببه الحذف فهذا إيجاز حذف، سواء كان الحذف لكلمة أو أكثر من كلمة، قد يكون لكلمتين أو غير ذلك. قوله تعالى: وقال مرت معنا طبعا مر معنا الحذف، تذكرون باب الحذف، فيه أمثلة لإيجاز الحذف بالكلمة، لكن هنا مثال لحذف الجمل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تعرفون القصة، قصة يوسف، وهذا كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، وخرج وصار يخدم عند الملك. هو الآن يتكلم مع الملك، عندما قال الملك: إني أرى سبع بقرات، وقال جلساؤه: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لاحظوا، قالوا أضغاث أحلام، فيها إيجاز حذف. ما التقدير؟ هذه أضغاث أحلام. الحذف كثير جدا، الحذف كثير جدا في القرآن وفي الكلام البليغ. وهنا قال: أنا أنبئ، عندما قال لهم فأرسلون، ثم قال في الآية التي بعدها: يوسف. الخطاب في أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون خطاب لمن؟ للملك ومن معه. وقوله يوسف هذا خطاب ليوسف، ويوسف كان في السجن والملك في مكانه في قصره، إذن لا بد من تقدير محذوف. يوسف أيها الصديق وأفتنا. فمن الظاهر أن بين الآيتين عدة جمل محذوفة يمكن تقديرها بنحو: فأرسلوه، فأتى يوسف فقال. واخترت واقتبست من الجلالين عمدا، لأن هذا التفسير يعرف قيمته أهل العلم، لكن بعض الطلاب وبعض الناس لا يعرف قيمة هذا الكتاب. هذا الكتاب دقيق، لا يضيف كلمة إلا لفائدة، وإذا شرح لك الشيء الواضح فاعرف أنه ليس واضحا وأنت تظن أنه واضح، وإنما يشير إلى مسألة نحوية أو صرفية أو بلاغية أو أصولية، ولا بد. ولذلك اقتصر واختصر في كتابه جدا، ولذلك عكف عليه العلماء شرحا وتحشية وتدريسا. هنا كم جملة عندنا محذوفة؟ فأرسلوه، فأتى يوسف، فقال، عدة جمل. هذا اسمه إيش؟ إيجاز حذف. ما فائدته؟ له فوائد، منها عدم إملال السامع بذكر تفاصيل لا فائدة فيها، ومنها التركيز على مواطن العبرة، ومنها الإشعار أن الأمر حدث سريعا دون عقبات، ما قدم معاملة وراحت لكذا وذهب يراجع خلاص مباشرة. فأرسلون يوسف، يشعر بالسرعة، وهذا يدل أن هذا الملك كان حريصا على معرفة، يعني مما يفهم من كلامه، حريصا على معرفة تأويل الرؤية. قال الثاني: إيجاز قصر، ويسمى أيضا إيجاز قصر، كلاهما صحيح، وهو كل إيجاز ليس سببه الحذف، وهو الذي يتنافس فيه كبار البلغاء في كل عصر. ومنه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإيجاز القصر، ونكمل الآية ثم نتكلم قليلا، فقد ذكر فيها، يعني في هذه الجملة، على وجازتها الرسول ومرسله والمرسل إليهم والرسالة وأوصاف هؤلاء الأربعة. أين وصف الله؟ أحسنت يا شيخ زكريا، في نون التعظيم. إذن المرسل عظيم. وأين وصف الرسول؟ رحمة. والمرسل إليهم؟ العالمين. ما وصفهم؟ أين وصفهم؟ العالمين. قالوا سموا عالمين لأنهم علامة على خالقهم. فكلمة العالمين ليست مثل للخلائق، وإن كانت تلك تحمل معنى آخر. والرسالة ما وصفها؟ الرحمة. طالما أنه أرسل رحمة إذن هو رحمة وهي رحمة، مع إفادة عموم الأحوال واستغراق المرسل إليهم بدلالة القصر. وما أرسلناك إلا رحمة، ليس هناك وصف لهذا الإرسال إلا أنه رحمة. فالأمر عظيم جدا. ونعم، مع إفادة عموم الأحوال، مع إفادة عموم، يعني الآن القصر ينفي ويثبت، صح؟ ينفي كل صفة إلا صفة واحدة، وهي أن الإرسال كان رحمة للعالمين. فهذا عام. يعني الآن عندما أقول لك لا يكلم، لا ينبغي أن يحضر إلا من حل الواجب، يمكن هذا ما يصح مثال. حقيقة على ما حقيقي تحقيقي أو لا، ليس تحقيقيا، لأنه هناك أشياء أخرى، لكن جعلت الرحمة أعلى شيء وأظهر شيء. العموم يا شيخ، الاستغراق يعني العالمين فيها عموم، وأيضا القصر فيه تعميم. عندما أقول ما نجح إلا زيد، فعممت حالة غيره وجعلت الأمر النجاح محصورا فيه. هنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليست هناك صفة لهذا الإرسال إلا أنه رحمة. فهذا القصر يفيد هذا العموم. وأما الإطناب فصوره كثيرة. بقى نقول كلمة يسيرة والوقت يمر في إيجاز القصر، أن قوله عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم، حمله بعض العلماء على إيجاز القصر. أوتيت جوامع الكلم، حمله بعض العلماء على إيجاز القصر. نتجاوز إلى الإطناب. قال وأما الإطناب فصوره كثيرة منها، وتلاحظون أن هذه الصور غير معرفة، والسبب أنها واضحة لم يعرفها البلاغيون لوضوحها، بينما تأتي صور أخرى فيما هو أطول من هذا الكتاب تحتاج إلى تعريف وقيود عرفوها، هذه لم يعرفوها. أولها التكرير، مثل قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. من الواضح أنه إطناب، أليس كذلك؟ لكن لا بد من البحث عن السبب الذي دعا إلى الإطناب، وهذا الذي يهم البلاغيين. كما قلنا لا يكفي أن يقال إنه للاهتمام، التقديم للاهتمام، كذلك لا يكفي أن تقول التكرير للتوكيد أو للإطناب، لا، لا بد من سبب. لذلك أشرت إلى السبب. السبب فقد جاء التكرير فأكد الزجر والوعيد، وهذا يناسب مطلع السورة الدال على شدة الالتهاء والغفلة. أول السورة يدل أن هذه الغفلة التي أصابتهم والالتهاء شديد جدا. لماذا؟ لأنه قال ألهاكم، لم يقل يلهيكم الآن، قال ألهاكم، وكأنه أمر انتهى. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم، مع أنهم لم يزوروا المقابر بعد، فدل أنه مرض شديد أصابهم، فاحتاجوا إلى زجر شديد وتوكيد هذا الزجر. وهذا يناسب مطلع السورة الدالة على شدة الالتهاء والغفلة، وهذا يؤكد ما قلت لكم، مطلع السورة مرتبط بما بعده، فلا بد من قراءة السورة من أولها. وأعيد لأن البعض قد يفهم كلامي خطأ، قراءة القرآن من قراءة الصلاة وخارج الصلاة مباح أن تبدأ من وسط السورة، ليس فيه حرمة، لكن نقول السنة القراءة من أول السورة في الصلوات المفروضة المكتوبة. وعندما قلت أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبة، بعضهم قال لي في سنة الفجر، سنة الفجر ليست مكتوبة. نعرف أنه في سنة الفجر تقرأ آية من البقرة وآل عمران معروفة، قولوا آمنا بالله إلى آخره، لكن في الصلوات المكتوبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في كتب الفقهاء أنهم يقولون يستحب أن يقرأ بطوال المفصل في الفجر وكذا كذا إلى آخره. لكن ما حكم أن يقرأ مسألة السورة؟ جائز. لكن أحيانا يكون الابتداء قبيحا أو مخلا أو شديد الارتباط، فمن فعل المباح عليه أن يحترز من أن ينظر في المعنى، والأفضل والأكمل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل في فهم الآيات ومن هذه الآيات. لكن هنا السياق قصير لأن السورة قصيرة، لكن أيضا بعض السور القصيرة يقطعها بعضهم، يبدأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وينسى أربع آيات من السهولة أن يأتي بها. ولكن في كثير من السور تحتاج إلى 50 آية حتى تفهم ففروا إلى الله، تحتاج أكثر من 40 آية حتى تفهم ففروا إلى الله فتفر إلى الله. أما إذا قرأتها وحدها أو مع آيتين تضعف من نورها في قلبك، والله أعلم. قال: الإيضاح بعد الإبهام، هذا نوع ثاني، مثل قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. أين الخبر؟ تنزل أي تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، أليس هناك إطالة؟ بدل من أن يقول تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. طولها، هذا إطناب لنكتة، وهو إيضاح بعد إبهام. الكلام الأول فيه إبهام، وضحه الكلام اللاحق. قال: مثل قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال: ويحصل به التشويق بالإبهام ثم التمكين بالإيضاح كما هو ظاهر في الآيات. لو أخبر بالخبر مباشرة يكون أقل وقعا. هل أخبرك من الذي فعل كذا وكذا ثم أخبرك، يحصل نوع من إيش؟ لفت الانتباه والتشوق لمعرفة الأمر. أتدرون من المفلس؟ وهذا يحصل في التعليم وفي غيره. إذن هذا الإيضاح بعد الإبهام. الثالث والأخير: عطف الخاص على العام. الأنبياء لفظ عام، والنبيون، وكل واحد منهم فرد من أفراد هذا العام. قال الله: وإذ أخذنا من النبيين، هذا عام، ميثاقهم ومنك، عطف الخاص. أليس النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في النبيين؟ وكذلك من بعده، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهذا إطناب آخر، لكن نحن لا نريد أن نطول في كل إطنابات. قال: فالنبيون عام وما بعده خاص، وهذا العطف يشعر بأهمية الخاص. فهؤلاء الأنبياء من أهم الأنبياء ومن أعلاهم قدرا. وفي شيء آخر، أن هذا العطف أتاح تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح، صح؟ وهو أفضل من بقية الأنبياء، مع أن السورة سورة إيش؟ الأحزاب المبدوءة، السورة سورة الأحزاب المبدوءة بيا أيها النبي، وهي تختلف عن يا أيها الرسول. فالنبي فيه معنى التشريف الذي لا يوجد في الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم له الشرف كله، لكن هل كل رسول له شرف؟ قد ترسل شخصا في حاجة، قد يرسل الابن الأب ابنه ليشتري بطاطس، هذا ليس تشريفا، تكليف، ليس فيه تشريف كثير، وأحيانا ليس تشريفا أصلا. أما النبي قالوا من النبوة، وهو المكان المرتفع، ففيها شرف وتشريف. والسورة كلها فيها تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، إلى أن قال في آخرها: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. يا الذين اتقوا الله قبل إيش؟ يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقبلها في عدة آيات فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لشرفه في آيات متعددة في السورة. أي والذين يؤذون ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إلى غير ذلك. فتجد السورة فيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يقدم هنا ويظهر في مكانه الأكمل صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا العطف يشعر بأهمية الخاص مع تأكيد عظمة أمر الميثاق بهذا الإطناب. والله أعلم. وبهذا انتهى الحديث في علم المعاني. بقي شيء يسير وهو تمرين: حدد الأسلوب الأنسب للمقام في نظرك مع محاولة التعليل لرأيك. تسهيل الحفظ يناسبه الإيجاز أم الإطناب أم المساواة؟ الإيجاز. لماذا؟ لأن قلة الكلام يسهل حفظه. المدح والثناء الإطناب، وعند المسلمين لا يمدح أحدكم أخاه، فإن كان ولا بد فاعلا. والمدح كما ورد الذبح، وهو مضر مضر إلا في مقام التشجيع ونحوه، قليلا قليلا بشكل مناسب وللصغار من الأطفال ونحو ذلك. وقد توسع فيه كثير من المسلمين إلى أن قال أحدهم والعياذ بالله لما حصل زلزال في مصر قديما، عندما تولى أحد الحكام الحكم وكان رجلا من الدولة الفاطمية يعني معروف حالها، وحصل زلزال، فقال الشاعر: ما زلزلت مصر من داء ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. فالمدح والثناء هم يقولون أنه مقام الإطناب، وقد يفتن أخاه وقد يضره، والأمر معروف. العتاب، العتاب تبت عاتب واحد مساواة أو الإيجاز، أنا أظن إيجاز أقرب لأن كلمات فيها ثقل. وأنت طبعا أنت تراعي هل مع كل شخص بنفس الطريقة؟ تعاتب عزيزا عليك جدا، تعاتب شخصا لا ينفع العتاب، لابد أن تصرح، وهكذا يختلف الناس. والتوبيخ، أي التوبيخ الذي تريد أن تقرعه به وتوقظه من غفلته، غالبا يحتاج إلى شيء من التطويل، يحتاج إلى شيء. نعم، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، الغالب أنه يحتاج إلى هذا. والمسألة ذوقية وعرفية أيضا، تعترف تختلف أعراف الناس وتختلف بيئاتهم، لكن هذا للتقريب لإعمال الذهن فقط. وبهذا نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.